الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة. من الآية 111 إلى الآية 115، قال الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أيضا من الامتنان عليه السلام، أي على عيسى، تتم للآيات التي سبقت بأن جعل له أصحابا وأنصارا، انتهى. واذكر يا عيسى نعمتي عليك إذ أوحيت إلى الحواريين، الحواريون هم خواص أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره، أن آمنوا بي وبرسول عيسى عليه السلام. قال بعض أهل العلم: هذا الوحي وحي إلهام، لأن أصحاب عيسى عليه السلام هؤلاء ما كانوا أنبياء. طب إيش كان نوع هذا الوحي؟ ففي المسألة هذه قولان. الأول قالوا الوحي هذا هو وحي إلهام وليس وحيا كالوحي إلى الأنبياء، هذا وحي إلهام كما أوحى الله لأم موسى ولم تكن نبيا، والوحي لأم موسى وحي إلهام بلا خلاف كما قال ابن كثير رحمه الله، وكما أوحى الله تبارك وتعالى للنحل وحي للنحل وحي إلهام. ومعنى الآية أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم، أي في قلوب الحواريين. وقال البعض يحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك. على كل المعنى واحد. فقالوا، قال الحواريون حين وفقهم الله: آمنا بالله ورسوله واشهد يا ربنا أو يا عيسى بأننا مسلمون، مستسلمون وخاضعون لله ومنقادون لأمره. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه قصة المائدة، وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى الآية: اذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك، هل معنى هذا أنهم كانوا يشكون في قدرة الله على ذلك؟ قال أهل العلم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، لم يقولوه شاكين بقدرة الله عز وجل، ولكن معناه: هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي؟ وهو يعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا. وفي قراءة، هذه قراءة طبعا من القراءات المتواترة التي ذكرناها، وفي قراءة أخرى: هل تستطيع ربك، هل تستطيع، يعني أنت يا عيسى، ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ على هذه القراءة لا إشكال. قال: أن ينزل علينا مائدة من السماء. المائدة قال هو الخوان أو الخوان، أي الطاولة، طاولة الطعام، نسميها نحن اليوم طاولة التي يوضع عليها الطعام، أو ما يوضع عليه الطعام وأدوات الطعام. إذا كان عليه طعام يسمى مائدة، فلا يسمى مائدة إلا إذا عليه طعام، وسمي الطعام أيضا مائدة، نفس الطعام يسمى مائدة لأنه يؤكل على المائدة، هكذا قال أهل العلم. قال عيسى عليه السلام مجيبا لهم: اتقوا الله، خافوه واحذروا عذابه، ولا تطلبوا هذا الطلب. فالمؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا، يعني ما يقترح أن ينزل الله سبحانه وتعالى مائدة ثم لا يدري ما عواقب ذلك، هذا لا يصلح لا يحسن من المؤمن. قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بالله ورسوله ومتبعين لأمره، فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. قالوا أي قال الحواريون نريد، أي إنما سألنا لأننا نريد أن نأكل منها وتطمئن وتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله، أي نزداد إيمانا ويقينا. قال ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم عند ذلك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا، أي نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان نتخذ عيدا أي نصلي فيه. قوله لأولنا أي لأهل زماننا، وآخرنا أي لمن يجيء بعدنا. وآية منك دلالة وحجة وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام إني منزلها عليكم، يعني المائدة كما طلبتم، فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا. ما نوع هذا العذاب؟ لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانه. قال بعض السلف لم تنزل المائدة لأنهم لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. هذا قول لبعض السلف، أظن الآن الحسن ومجاهد قال بهذا، ولكن الصواب إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهور أكثر علماء السلف والخلف أنها نزلت هذه المائدة، وهو الذي اختاره ابن جرير وابن كثير. قال ابن جرير نزلت لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال ووعد الله ووعيده حق وصدق. قال ابن كثير وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. انتهى كلامهم رحمهم الله، والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 116 إلى 120. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآية وإذ هي بمعنى إذا التي للمستقبل، لأن هذا الكلام يكون يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى أي قال الله أي يقول الله يوم القيامة يا عيسى ابن مريم، تقدير الكلام واذكر يا محمد لأمتك قصة، إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس في الدنيا اتخذوني وأمي إلهين أي جعلوني وأمي مريم معبودين لكم من دون الله، أي متجاوزين توحيد الله وإفراده بالعبادة، وكل من عبد مع الله غيره لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تصح إلا بتوحيده تبارك وتعالى. يقول الله لعيسى هذا القول يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن قيل لماذا يسأل الله عيسى عليه السلام هذا السؤال يوم القيامة؟ والله تبارك وتعالى يعلم أنه لم يقل ذلك. قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقال، هذا سؤال إعلام وإنكار واستعظام لهذا القول، ليس سؤال استفهام. وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية، فيسمع قومه منه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أي عيسى سبحانك، هذا الجواب أي تنزيها لك عن النقائص وبراءة لك من العيوب وتعظيما لك، ما يكون لي، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله. إن كنت قلته فقد علمته، إن كان حصل وقلت هذا القول فقد علمته يقينا، إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما كان وما يكون وما خفي وما ظهر، كل هذا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تعبدوا معه أحدا، ربي وربكم الذي خلقني وخلقكم، وكنت عليهم شهيدا أشهد على ما يقولون وما يفعلون ما دمت فيهم مدة بقاء بينهم، فلما توفيتني رفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت أنت الحفيظ عليهم، تحفظ أعمالهم، المراقب لأعمالهم وأحوالهم، وأنت على كل شيء شهيد دوني، لأني إنما شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم، وأنت تشهد على كل شيء إذ لا يخفى عليك شيء، فالرقيب الحافظ المراقب الذي لا يغيب عنه شيء، والشهيد العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء. إن تعذبهم، هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة وماتوا عليها، إن تعذبهم ببقائهم على كفرهم فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم لمن آمن منهم ومات على إيمانه فإنك أنت العزيز، أي الغالب الذي لا يغالب في الانتقام ممن يريد الانتقام منه، ولا يمتنع عليه ما يريده، الحكيم في أفعاله كلها، فيضع الأمور في مواضعها، الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب وعدل. قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذا يوم، أي يوم القيامة، ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة. قال السعدي، والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، انتهى. ثم بين ثوابهم فقال، لهم جنات بساتين تجري من تحتها، من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يفنون، رضي الله عنهم بما عملوه في الدنيا من التوحيد وطاعة الله فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عنه بما رزقهم وأنعم عليهم وأثابهم، ذلك ما نالوه من رضا الله ودخول جنات النعيم، هو الفوز العظيم الظفر العظيم، فلا نعيم أفضل وأعظم من رضا الله ورؤيته يوم القيامة ودخول جنات النعيم والخلود الأبدي فيها الذي لا انقطاع له أبدا. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، هنا عظم الله نفسه فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، له سلطان السماوات والأرض وما فيهن دون عيسى الذين تزعمون أنه إلهكم، دون عيسى الذي تزعمون أنه إلهكم، ودون أمه، ودون جميع من في السماوات ومن في الأرض، فإن السماوات والأرض خلق من خلقه، وما فيهن وعيسى وأمه من بعض ذلك، وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير، أي هو خالق الأشياء، خالق للأشياء، الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له، ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه، انتهى. والحمد لله، وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة المائدة، فضل الله سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعمل بما فيها كما من علينا بإتمام تفسيرها وحفظها لمن حفظها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.